بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء اسمهم الحروف المقطعة اللي هي ألف به إلى آخر الياء أو أبجد هود إلى آخر سخص ضغط. حرف معجم ليس له معنى إلا التكوين في الكلمة، وقد يأتي لبعض الحروف تكوين فيها، لأن الحروف ثلاث أقسام: حرف يكون في بناء الكلمة وليس له معنى آخر، زي مثلا إيه شين، بس دي يعني علشان كلمة من شاربة بتحط الشين دي وري يبقى شاربة، يبقى ده حرف في بنية الكلمة وليس له معنى مستقل، ادي حرف بنية بيبني الكلمة بس. طيب سين، أم قال لك ده بيجي حرف معنى الاستقبال، يبقى هو حرف مبنى وحرف معنى الله. وتيجي مثلا اللام، برضو لما نقول أكلة هي حرف مبنى في أكلة، ولكن لها أشياء بنسمها للملك، المال لزيد الله، يبقى بقت حرف مبنى وحرف ايه وحرف معنى. حروف المقطعة لا هي معنى ولا هي مبنى. والمقطعة الحروف المقطعة دي في القرآن في 28 سورة، أي عالم يجي عنده الله أعلم بمراده، يبقى ستظل غيبا له عطاء. ليه؟ لأن العطاء مش ضروري تفهمه أنت جاي إزاي، هو يبقى له عطاء إنما أنت ما تفهموش. الفلاح الأمي بيستعمل التلفزيون ولا ما بيستعملوش؟ بيستعمله، ويروح حطه على ويجيب الموجة اللي مش عارف. طب هو عارف ليه كده بيحط دي والموجة بتجز؟ ما يعرف. إذا انتفاعك بالشيء ما يعنيش انك انت تفهمه. ساعة ما بيروح يدور الترمبة وبعدين يروح كده وراح جايب الماية من الترمبة، هو عارف ليه الماية بتطلع من تحت كده وتطلع لفوق؟ هو عارف ان البلف ده بينزل وبعدين يخلي الهواء وبعدين يخلي الهواء يطلع يقوم يشفط؟ ما يعرفش الكلام. اذا معرفتك بالشيء غير الاستفادة من الشيء، تستفيد من الشيء ما تعرفوش. طيب الجيم في ثلاث حاجات: عقائد تعمر القلب، وتكاليف فعل الجوارح، وكلام يؤدي هذا وهذا اللي هو للسان. يبقى كم ملحظ؟ امر قلبي للعقائد، وامر جارحي للجوارح تعمل ايه وتعمل ايه، وبعدين امر تعبير اللسان. ادي ثلاثة. كل واحد من الثلاثة هذول فيه نوعين، فيه غيب وفيه مشهد، مش كله مشهد، لازم فيه غيب وفيه مشهد. مثلا الايمان بالاله الواحد العقل يدركه. ليه؟ لان هندسة عظيمة زي دي كده ومش ممكن تكون، ده الكباية علشان يعملوه خدت مهندسين شغل قد ايه ومادة ايه ومصاهر ايه عشان تعمل كباية، وبتاعة النور دي اللي عملها اديسون شوف خدت قد ايه علشان الله. بقى الشمس اللي مخلوقة في الكون دي ولا حد يطولها حتى عشان يعمل لها اصلاح ولا تعصى ولا تعمل اي حاجة، المدة دي كلها الكون ده، يبقى لازم لها صانع يناسبها. يبقى مش ممكن يكون شيء طلع لوحده كده. ولذلك تجد القرآن فضح الملاحدة في شيئين اثنين. الشيء الأول إنه قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، مع أن في ملاحدة كتير، ما كان يقول لا داني ولا واحد حاجة ثانية، ما حد قال هذا. ليه؟ لأن آية صح إن يجي ابن اللي في البيت ويقعد يمزع قدام الناس يقول أنا اللي بنيت البيت ده، هو طب تتبه إن أنت جاي والبيت مبني، تبقى بنيته ازاي؟ طب هل يصح له كده يقول انا اللي عملت نفسي؟ طب وابوك؟ اذا في امر اثنين ما ادعاهاش حد ولا بالزور، اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان. ولئن سالتهم ايه؟ لا يقولون الله، ما حدش يقدر يقول اللاتي. ولئن سالتهم من خلقهم هم؟ ليه؟ لان الانسان الاول اللي هو ادم جه لا اكون، ما يقدرش يقول ده اللي عامله بقى،

هذا المبلغ اللي هو الرسول، والرسول تلقى من جبريل، وجبريل تلقى من الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لان ما حدش عنده قدره ليجابه الايه الحق عشان يكلمني بقى هو. بدليل انه لما ده موسى قال له ارني انظر اليك، لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه تقدر تشوفه. فلما تجلى ربه مع الجبل جعله دكا. إذن الجبل اللي أصلب مني وأقوى لم يتحمل تجلي الله عليه، فما بالك لو الإنسان الضعيف تجلى له الله. ده موسى صعق لأنه رأى المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي؟ شغلانة إيه؟ يبقى لازم في وسائط، يبقى العقل هو اللي بيحكم. عقل حكم بوجود قوة عليا هي التي خلقت، وعقل حكم بضرورة البلاغ عن القوة العليا لا بها ولكن بوسائط أخرى. أدي مسألة. طيب الوسائط الأخرى دي لازم يجي واحد يقول أنا اللي جاي من الله، أي واحد كده يقول له لا فين المعجزة بتمثل، تدللنا على أنك صادق، يقوم يجيب له حاجة بقى إيه يعجزوا هم عنها، ومطلق عجز كده لا يكونوا برعين فيها او مشهود لهم فيها. مثلا في عند سيدنا عيسى كانوا برعين في الطب، فجاءت معجزه عيسى من جهه الطب. لو جه في الطب كده وعمل اي حاجه الناس ما يعرفوش في الطب كانوا يقولوا معنا لو تعلمناه كنا عملنا زي عيسى. لا انتم متعلمين وقاطعين عقره ومشهودين او فيه. يجي واحد زي موسى وجد في وقت فيه سحر وفيه مش عارف ايه، فجاءت له المعجزة من جنس السحر ولقفت العرب. طب أمة العرب مش مشهورة بحاجة أبدا إلا بالكلام ولغة الفصاحة والبلاغة والبتاع، ولذلك استعرض الكون كله فلن تجد أمة من الأمم صنعت معرضا للكلمة، إنما العرب عملوا معرض للكلمة. سوق عكاظ يجي بها كل البليغ يجي هنا ويجيبوا ناس يحكموا دي قصيدة أحسن وده كلام حلو مش عارف، أو يدوا جوائز والكويس يعلقوه في الكعبة. يبقى أمة عملت معرض لمين؟ للكلمة. يبقى نبوغة في إيه؟ يبقى في الفصاحة والبلاغة والأساليب. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من جنس اللي نبغوا فيه. بالله لو واحد قال ايه انا اتحدى الشعراوي مثلا في انه يشيل 100 كيلو حديد، اقول له وان بلغك انني ارتضت على الشياله لقيت غدا واحد تاني من بتوع بلطه وحمل الاسقاط. الله. يبقى لازم تجيب واحد لهم ايه لهم مران على المساله دي. وانا قلت لك انني بشيل اسقاط. الله. إذن عشان يجيب واحد يكسر رقم واحد بطل لازم يكون أعلى منه. فحين يأتي الحق عشان يدي معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام يقوم يجيبها من جنس ما نبغ فيه القوم اللي هو الفصاحة والبلاغة طيب على الأول. ولا يكونش هو له دربة على المسألة دي، مشهور بأنه لا خطب ولا اتكلم ولا قال شعر ولا يعرف كلام من دي، ولذلك هيرد عليه ويقول له من عندك، يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدركم فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده نسينا 40 سنة بقى أنا كانت عندي البلاغة دي ومذكنها كده وبعدين أفجرها بعدين. طب من عايش وياكم؟ شفتوني مرة خطبت؟ شفتوني مرة قلت كلمة؟ شفتني أمي ولا أعرف أي حاجة؟ الله. واحد بيجي له كمان لحده يقول لا مش بتاع ده بتاع ربنا. شوف أول درجات الأمانة. طيب على الأول. فلما يجي بقى يجيب التحدي نقول له انت هتحداهم في ايه؟ في البلاغه والفصاحه. طب البلاغه والفصاحه دي لغه اللسان، لغه الايه؟ اللسان. هتجيب لهم ايه؟ نقول برتب لها كده، جبنا ناس نجارين مشهورين وجبنا واحد خشب عابش وواحد خشب زان وواحد خشب مجني مش كده؟ وواحد خشب جوز ونقول له عايزين تعملنا كرسي بقى، كل واحد يعمل كرسي كده ونشوف مين الكرسي بتاع الاحسن. هم يرفضوا كلهم، يقولوا ما ينفعش، لان اللي هيعمل موجنا هيبقى احسن من اللي عامل مش عارف. لا، عايز تتحدانا وتشوف مين الاحسن، خد صنف واحد منهم، يا خشب عادي كله، يا موجنا كله، يا زان كله. يبقى اذا لازم عشان تتحدى امه بليغه لازم يكون بكل ايه، تكون الخامات هي واحده، ما تجيبش خامات تانية، حروف تانية وكلمات تانية، لانك لو جبت حروف تانية وكلمات تانية مش هيفهموا. يبقى لازم ياخد من حروفهم ومن كلماتهم ويركب الكلام بتاعه ده. اخد فقال بقى انا هجيب حروف مقطعه، الف ولام وميم وطاء وسين وحاء وميم، اهي دي خامات كلامكم، مش هجيب خامات من عندي، اهي دي خامات كلامكم. وبعدين هتحداكم في الاسلوب بقى، لو كانت الخامات مختلفه تقول له لا انت خامتك راقيه، نقول له الخامات بتاعتكم اللي انتوا بتتكلموا فيها، امال البلاغه جت منين؟ عجزتوا ليه؟ لان المتكلم الله. يبقى اذا تثبت الايه؟ تثبت المعجزه. فالحروف المقطعه اذا جايه عشان تسند القران من ناحيه ثانيه، وهي من القران، لان القران هيبقى قسم من حروف مقطعه زي قاف ونون والف ولام وميم، وبعدين بقيه القران بنفهمه ولا عقلنا فيه فهم وتخريج، وبنقول دي كذا ودي كذا، انما دي بنقف عندها تبقى غيب. نقول له شوف اهي دي بقى المساله اللسانيه، يبقى اللسانيه لازم يبقى فيها غيب فيها مشهد. ليه؟ زي العقائد، العقائد فيها مشهد، قلنا الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والمعجزه تكون موجوده ويكلفنا ونعمل دي بالعقل. قام قال لك لحد العقل كده اقتنعت بدي، انا هجيب لك حاجه بقى انت ما تعرفش علتها، انا جبت لك الصلاه صحيح عشان تبقى ايه تتردد عليا وتبقى في انا في ذكر منك. انما انت هتقول لي طب وش معنى الصبح اثنين والظهر اربعه والعصر اربعه والمغرب ثلاثه والعشاء اربعه؟ الله، اهي دي بقى اهي ده غيب بقى. ليه اللي خلاني اصدقه؟ انني عارف بالعقل عرفت انه اله، فخدت كلامه على العين والراس. اذا الذي دل على انك امنت بواسطه المشهد ان يكلفك بامر غيبي، يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه والا بتفهمه. اهو عمل كده في الحروف المقطعه. يبقى القران فيه حاجتين اتنين، حروف مقطعه اللي هي اوائل السور، وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعه هي الخامات التي تكون منها الايه؟ القران. يبقى ده دليل الاعجاز. وما دام ده دليل الاعجاز يقوم يجد فيه حاجات بقى مربوطه ربط. طيب ازاي؟ ما جابش كل الحروف، انما جاب عينه من الحروف. الحروف 28، ما جابش كل الحروف وعملها اوائل سور، ما جاب 14 بس حرف، وحين يثبت في النص يبقى ثابت في الباء. وبعدين ما جابهمش حرف بل جاب مره حرف ومره حرفين ومره ثلاثه ومره اربعه ومره خمسه، وجابها كلها في اوائل السور. وبعدين يعطف عليها ما يفهم، زي النهارده قاف ادي حرف ما نعرفش ايه، والقران عارفين القران. الله، يبقى اذا القاف والقران الاثنين هم المكونين للكتاب، بس قاف ده هي دليل الاعجاز في القران المجيد. يبقى جاب الدليل والمستدل ايه؟ والمستدل عليه. وبعد ذلك قال لك امسك قاف، ما دام في الاول كده بتيجي ضروري، ده حروف المقطعه في الاول ضروري، يقوم هات مش من المقطعه، من اللي لها معاني بقى عندنا، يقول لك اهمها القسم، لان القسم عشان يجي ياكد معنى من المعنى. يجي يقول لك مثلا قاف، وبعدين يقول ايه؟ والقران المجيد. قاف والقران المجيد. طب قاف ده حرف واحد، اهي ده حرف واحد برضه، فيه في اللي احنا فاهمينه قسم واحد، ايه؟ والعصر ان الانسان لفي خسر، دي قاف واحدة اهي، والقسم هنا برضو ايه؟ واحد. والنجم اذا هوى، طيب وإذا كانوا اثنين مثلا زي ياسين زي مثلا طه زي حاميم زي طاسين، يقول لك برضه في القرآن من المفهوم لنا اثنين قسم فيه، والضحى والليل إذا سجى. يبقى كما أن فيه من الحروف المقطعة اثنين، برضه فيه من القسم ايه؟ اثنين. طب ايه تاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثة، بيقسم ربنا في أول سورة ثلاثة، والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات، دي ثلاث أقسام. يقول لك برضه في حروف مبتدأ بسورة ثلاثة، ألف لام مي. طب فيها أربعة، ابتدأت السورة بأربع أقسام. يقول زي ايه؟ يقول لك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله، ادي أربعة برضه في الحروف المقطعة، في أربعة، ألف لام ميم صاد. طب خمسة، قال لك في خمسة في الأقسام اللي موجود فيها القرآن. يقول لك ايه خمسة؟ ايه اللي هي ايه؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ادي خمسة برضو. جه عندنا برضو ايه خمسة؟ كاف هاي عين ايه وحاميم عين سين ايه قال الله. اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسة اقسام، وجاء برضو من الحروف خمسة اقسام. طب ما جاش اكتر من كده ابدا في المال. قال لك ما جابش ستة حروف ولا سبعة حروف، لان لما يجيب سبعة حروف هتبقى تقيلة على اللسان، لان اقصى ما يمكنه في الكلمة المجردة خمسة حروف فاقتصر عليه. لكن في الاقسام زود، في الاقسام زود. مثلا يقول ايه؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، بقت سبعة. لكن ما جابش الثانية سبع حروف، لأن لما يجيب سبع حروف خرج عن بنية الكلمة في اللغة العربية. والقسم يجي في وسط القرآن ويجي في أوله، قلناها ده في الأول، ولكن برضو كلا والقمر في الوسط هو، والليل إيه إذ أدبر والصبح إذا أسفر الليل إذا عسعس والصبح إذا ثنى. الله، يبقى دي زايدة، القسم زاد على الحروف المقطعة ولا لأ؟ في انه يجيب اكثر من خمسه، وانه يوجد في النصف وفي الاول، لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا توجدش الا في الاول. لان لما يجيب الحرف المقطع في الصوره يقول ايه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر قاف، ما يبقاش تبقى نشاز في وسط الكلام، يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول الصوره ويجي في وسطه، والقروف المقطعة ما تجيش إلا في الأول، عمل إيه؟ خلى ديكها في 14 تيجي في 14، خد نصها. الله، وديكها تبقى أكتر زي بعضها، لأن دي متعذر إنه يكون. ثانيا أن القسم فيما نفهمه ونعلمه لا في الحرف المقطع يجي بالواو والقرآن، انما القسم في الحرف ما يجيش، تقول ما قالش وقا، ما قالش وقاف. ليه؟ لان هيبقى حرفه ايه؟ حرف يجيبه قاف من غير ايه. اذن فدي اعجازات الايه؟ القران. الامور الجوارحيه ايضا فيها غيب وفيها مشهد، فرض الصلاه عشان كذا وكذا وكذا، انما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى في كل دي؟ اشمعنى الغيب؟ قال لك لان ايمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم، والا لو كان كله مفهوم يبقى كله مفهوم، انما يجيب لك حاجه مش فاهمها. انت لما نروح للطبيب في صحته وندخل عليه، انا حر في ان اختار الطبيب، هذا عمل عقلي، بعمل بشتكي بالاكل يبقى بتاع المعده نروح، لكن ادخل عليه يكشف علي وبعدين يمسك الورقه عشان يكتب الايه، يكتب الروجيت، ما بمسكش ايده بقى اقول له ما كنتش تفهمني انت كده، دي ليه من الشارب الدواء

وفي الأماكن كلها نعم زمان وعموم مكان. فحتى ما تمت طول المسألة كده يبقى منهج محمد معه معجزته، ما يقول محمد الرسول وهذه معجزته. أنا ما أقدرش أقول موسى رسول وهذه معجزته، هي فين؟ انتهت وخلاص وانتهت المسألة. يبقى إذن كرامة منهج الرسول أن المعجزة هي عين الإيه؟ هي عين الإيه؟ المنهج. حق سبحانه وتعالى بيقول والقرآن المجيد. المجيد مجيد دي معناها عظيم شريف عالي مرتفع شيء مجيد. طب ومجيد دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل زي الله رحيم يبقى معناه ايه؟ راحم. خلاص. طب وهذا قتيل يبقى مقتول، فيبقى مجيد من هي. قال لك هو في ذاته ماجد وفي ذاته ممجد، يبقى في اسم الفاعل واسم الايه واسم المفعول. طب مجيد مرتفع وشريف وعالي ولكن تعالى بقى لمطلق الكلام، اعلى الكلام واشرفه لانه تحدى الفصحاء. طب وايه كمان دي يا كلام؟ قال لكم مش كده بس، واعلى الكتب المنزله من السماء، لانه انا انزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يبقى ارض مجد. وايضا تجيبها مختصر كده، هو مجيد لانه من مجيد، هو مجيد في ذاته لانه من مجيد، ونزل على بملك مجيد يقول الله فيه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونزل على رسول مجيد قل أنت رحمة للعالمين. الله. يبقى هو مجيد في ذاته، ولأنه جاء من مجيد أعلى وهو الحق، وجاء من ملك مجيد شهد الله له بكذا وكذا، وعلى رسول مجيد يبقى يبقى وعلى أمة مجيدة تحمل دعوة الإسلام إلى أن تقوم السماء. الله. يبقى إذن مجيد يعني معناها إيه؟ واسع أوي. قاف والقرآن المجيد. ما دام يجي قسم لازم نعرف على إيه؟ بيقسم على إيه؟ قاف والقرآن المجيد، وبعدين قال بل عجبوا. ما فيش هنا جواب قسم. أما أقول ما يجي يحلف بأي حاجة يقول والله إنني زرتك بالأمس فلم أجدك، يبقى في جواب للقسم. طب دي قاف والقرآن المجيد قسم، فأين جوابه؟ قال لك ناخده من إيه؟ مما بعد، اللي هي بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما دام عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ما دام تعجبوا وكذبوه، طب عجبوا من إيه؟ إنني منذر. يوم أكن جواب القرآن يقول قاف والقرآن المجيد إنك منذر، لم يصدقوك بل تعجبوا وقالوا كذا وكذا. يبقى أنا عايز تقديرين اثنين، جواب للقسم وجواب للمضروب عنه في قوله بل، لأن بل ما تجيش إلا في أنك أضربت حاجة، ما جاءني محمد بل علي، يبقى ليكون في حاجة الأول بنضرب عنها ونسبة حاجة تانية. لما يقولوا بل عجبوا فين المضروب عنه إيه؟ ايه المضروع عنه؟ قاف والقرآن المجيد انك لمنذر، اصدقوك؟ لا ما صدقوش، بل كذبوا. كذبوا بايه؟ اهله عجبوا ان جاءهم منذر ايه؟ منذر منهم. يبقى لازم جواب القسم هيحمل جواب الايه؟ جواب الاضراب. قاف والقرآن المجيد انك لمنذر، خلاص لم يصدقوك بل عجبوا. ليه جابه القسم وجابه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا؟ والعجب هو ايه؟ العجب فيه شيء غير مقطوع به في العادة، والنفس ما تهتديش الى سبب ولا الى علته. زي ما يجي واحد الساحل اللي كان بيجيب زمان كده ويعمل مش عارف ايه ويمسك السيف ويضرب البت ويعمل مش عارف ايه، مستعجب. يبقى العجب الشيء العجيب هو الذي لا نعرف له سبب ولا إيه ولا علة. طب إيه العجب؟ إيه العجب وليه؟ أم قال لك لانهم قالوا في حته ثانيه احنا كنا عايزين لو كان نزل به ملك اذا انتم جعلتم اللي جعل لسان بشر، طب هنجعله ملك يقابلكم ازاي ويكلمكم؟ يبقى لازم يتشكل ببشر عشان يقدر يكلمكم ويكلمه. طب لو تشكل ببشر، طب ما الشبهه تفضل برضه الشبهه، ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم انتم زعلانين ان يجي لكم رسول منكم؟ طب ده دي عظمه في انه ياتي الرسول منكم، لان مثلا لما يجي الرسول ملك والرسول اسوه لنا في العمل يقول لنا اعملوا كذا زي، نقول له لا انت ملك ونقدر نعمل زيك، يبقى لازم لما يجي يامرنا يكون بشيء نكون انا من جنسه عشان تبقى الاسوه، الاسوه موجوده، انما من جنس ثاني تبقى ما تنفعش خالص، يبقى كونوا منهم. ولذلك ايه الله يمتل لقد جاءكم رسول من انفسكم. اولا ما جبتوش لجن، لان الجن مش ممكن تشوفوه على حقيقته هيتمثل براجل، ولا جبتوش ملك برضه مش هتشوفوه على حقيقته هيتمثل براجل، وما دام هيتمثل براجل تبقى الشبهه موجوده، وما دام الشبهه موجوده يبقى ما ينفعش الايه الكلام ده انا جبته منكم. طيب وبعدين برضه امتنان اخر، ما جبتوش من حته ثانيه غير العرب، بل من انسان عرفتموه والفتموه وشهدتم سلوكه وشهدتم حياته كلها، فوجدتم ان هو انسان سوي قبل ان يكون رسولا. والى لقاء اخر ان شاء الله.